فقال ما حالك وما حال زوجك وما حال أهلك؟ حالي خير وكلنا مبسوطين قوي، بس ادعي يا ابويا احنا عاملين الشراب من الطين، فادعي ربنا ان الايه ان الدنيا ما تشتيش، لانها لو شتيت تبوش الناس. فيعمل يا لا يا بنت اله الدنيا ما تشتيش. وذهب الى المين؟ الى امرأته. ما حال البنتين؟ فهو من ذاقه، لان عادة درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، قال لا اسمعي، هي سنة سودة او سيئة على واحدة منهم. فقالت لم يؤمنت، ولما؟ قال كذا وكذا وكذا وكذا. قال لو صح، قالت له يا لو صحبت القرآن لحل لك الاشكال. أم هو لها؟ طب وأي إشكال يحل؟ كيف؟ قالت له ألم تقرأ قول الله؟ ألم ترى أن الله يزجي سحابا، الآية إيه؟ سؤال، ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما، يجتمع كده، فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من بلد، فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. فسجد لله شكرا ان رزقه الله بزوج تعينه على امر دينه، ودعا قال اللهم اصرف عن صاحب الشراب وصب بالمطر صاحب الحرس. وقد كان. يبقى اذا اهدى خوفا وايه؟ خوفا وايه؟ وطمعا. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، إما من النفس الواحدة بأن يخاف الصواعق ويطمع في نزول المطر، أو من متقابلين، واحد ينفعه هذا وواحد يضره هذا. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. السحاب الثقال، احنا عارفين السحاب ان هو الغيل المتراكم ده، امتى يبقى تقيل؟ لما يكون معبأ بقى بالايه، في سحاب خفيف زي القطن المندوب كده، يمر كده ما فيش فيه حاجه، كعارض المزن همهمه ولا ايه ولا خلاص كده، يوم السحاب الثقال. ولذلك يقول لك لما تستفسئش الخير، لان يقول لك ابطأ الدلاء فيضا املأها. لما تكون بجيب الدلو في البير كده وبتجيبه، الدلو الملان يتعبك شوية على ما تطلعه، والفارغ يعني تعمله كده. فأبطأ الدلاء فيضا أملأها، وأثقل السحائب مشيا أحفلها، اللي هي ملانة إيه؟ مليانة مطر. وينشئ السحاب الإيه؟ وينشئ السحاب الثقال. ويسبح الرعد بحمده. موجب البرق، والبرق ده ضوئي، والرعد صوت. واحنا عارفين ان سرعة الضوء اسرع من سرعة الايه؟ الصوت. يجيب البرق الاول وبعدين يجيب الايه؟ ويسبح الرعد بحمده. الله، الرعد ده يقول لك ده فلان لما يجي يتكلم يقول لك سمعت الرعد، يعني معناها الصوت الايه؟ الصوت المزعج اللي هيخرق ودنك ويتعبك، مش نغمة ولا بتاع، لا. الله قال لك خد بالك عشان تشوف ان المزعجات في الكون اذا ذكرت انها مسبحة لربها فلا تنزعج منها ابدا. يسبح الرعد بحمده، فما تسمعش الصوت تقول ايه ده ومش عارف ايه وتعتقد ان النزعجات في الكون، لا، ده انسجام نغمة في الكون، انسجام نغمة في الكون. يسبح الرعد بحمده. طب احنا نفهم ان التسبيح ده للعاقل القادر على الكلام ومش عارف ايه، نقول له ده عندك انت بقى. انما الذي خلق الاشياء يعلمها كيف تتفاهم، زي ما علم الانسان يتكلم عشان يتفاهم مع بني جنسه، علم كل جنس ان يتفاهم. النملة قالت ايه؟ شافت جنود سليمان جايين، قالت لا ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان. قال لا، طب اشمعنا الجيش ما سمعش؟ ما قالتش، انما ايه ربنا علم سليمان المنطق ففهم المنطق. اذا انت كل شيء له لغه ولغه يتفاهم بها على مصالحه، ومن يفيض الله عليه من اسرار خلقه يسمعه هذه اللغات. مش قال وعلمنا منطق الطير، مش قال كده، قال علمنا ايه منطق الطير. الم يتخاطب سليمان مع الهدهد وقعد يتكلم وياه كده زي ما بيتكلم كده؟ وبعدين مش بس بيتخاطب مع بني جنسه من الهداهد، لا، ويتخاطب مع مين بس؟ ربنا علم سليمان الشفره بتاعته ففهم منه. قال له انا جئتك بنبأ احط بما لم تحط به، مش كده؟ وجئتك من سبأ بنبأ اني وجدت امرأة تملكهم واوتيت. وبعدين حصل الحوار وقال له اذهب بكتابي هذا، وراح. الله، شغلانة مثلا. ازاي بقى؟ اما قال لك تعالى بقى نتكلم فيها في مستوى الانسان اللي له لغة بيتكلمها، علشان ما يمنعش التفاهم بلغات اخرى لغيره. ده انت لو قعدت مع انجليزي اهو بيتكلم بالفاظ وبينطق وبتاع وودن بتسمع ما تفهمش منه، طب لما تتعلم تفهمه. الله، اذا المساله مش مساله، لا، انت مش عارف. لو عرفت لا عرفت، لو عرفت لا عرفت. وبعد ذلك الحق سبحانه وتعالى يعرض هذه في قصه النمله، ويعرضها في قصه الايه الهدهد. طب النملة والهدهد دي المرتبة التالية للإنسان، لأنها حيوانات وحيوانات. قال لك لا، ده في الجبال والشجر كمان. وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير. الله، وسخرنا مع داود الجبال يسبح. ايه يعني سخرنا مع داود الجبال يسبح؟ ما بيسبحوا مع غير داود. قال لك لا، يوافق تسبيح داود تسبيح المين؟ تسبحهم ويا بعض، يعملوا كرسي كده ويا بعض، يعني فاهمين بعض يعني. خلاص، إنا سخرنا له الجبال يسبح، مش كده؟ والطيرة محفورة كل له إيه؟ له أبواب. الله، إذن المسألة كل شيء له إيه؟ له لغة. ألم يخاطب الله الأرض ولا ائتيها طوعا أو كرها؟ قالت إيه؟ بين طائعين. ما قلنا زمان وأذنت لربها وحقت؟ إذا السماء انشقت وأذنت لربها، قال لها انشقت فانشقت. أذنت يعني إيه؟ سمعت بودنها فنفذت على طول. الله، إذن لكل جنس من الأجناس ولكل خلق من الخلائق لغة إيه؟ تفاهم. إحنا ما كناش نفهم الإنجليزية بيتكلموا بها بأبو. الله، طب شوف برضو الحيوانات لها عواءات مختلفة ولها أصوات إيه؟ مختلفة. الله، عمالين دلوقتي بيجيبوا لغة الأسماء بيعملوا لها ايه؟ بيعملوا لها معجم كذا وكذا وكذا وكذا. ده انت عملت في لغه ايه كمان؟ لغه الجبال. كل حاجه لها ايه؟ لغه. اذا ساعه ما تسمع يسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده. إن من يعني ما من حاجة يقال لها شيء إلا وهي إيه؟ ولكن لا تفقهون تسبيحه. زي أنا ما فقهتش الإنجليزية فما عرفتش حاجة، فكذلك أنا دي كما فقهتها. إنما لو علمنا واحد بقى اللي بده يعني مش قادر يستوعب إن الذرات تتكلم والحيوان يتكلم والمش عارف إيه يتكلم، يقول لك لا، ده المراد هنا إيه؟ قال يعني نصاحة. ده المراد تسبيح الدلالة، تسبيح الايه؟ تسبيح الدلالة على الخالق. ساعات ما تشوفها تقول له طيب تبقى فهمتها يا اخوي، ما دام تسبيح دلالة ما انت قلتها ايه ودلت على الخالق، تبقى فهمت ولا؟ لكن ربنا حكم بانك لا تفقهها. انت فهمت تسبيح الدلالة تبقى ماشية بقى. ده تسبيح يعني تسبيح، تسبيح يعني ايه؟ تسبيح. واحنا قلنا ده مش بس نطق وتفاهم وإيجاد الواسطة بين متكلم ومستمع، لا، ده لها العواطف أيضا. الأشياء لها الإيه؟ العواطف. دلوقتي ابتدأوا يشوفوا الشجر والأحاسيس بتاعه عند الرجل اللي بيرويه، اللي كان بيرويه ومات. قال لك هل دي له تأثير؟